فصل في أحكام العين المؤجرة. معرفة العين هنا تشترط برؤية أو صفة تنضبط، والعقد كونه على النفع فلا يصح في الطعام كيما يؤكلا، أو شمعة تشعل أو لدري بهيمة وصح ذا في الضئر، وماء الأرض والذي قد نقعا في البئر يدخلان فيها تبعا، وثالث الشروط قدرة على تسليمها فلا يصح ما خلا، رابعها شمول عين منفعة فالأرض إن تنبت تؤجر مزرعة، وخامس الشروط أن يكون مالك نفع أو به مذونا، وجاز أن يؤجر المستأجر لمثله إلى حيث زاد الضرر، وصح تأجير لوقف وانتقل بالموت للثاني وذا حل المحل، وإن يؤجر مدة دارا إذا ظن بقاء عينها صح، إذا وإن يك استجاره للعمل فالشرط أن يضبط حتى ينجلي، كمثل مركوب إلى مكاني أو كرحا للطحن للقفزان، ولا تصح إن تكن على عمل يكون قربة لمن له فعل، وكل ما ينتفع المستأجر به به يلتزم المؤجر، كرفع أو رحال أو إعماري لدار أو مفاتح لداري، وسلم المستأجر الكنيفة نظيفا إن سلمه نظيفا.